يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن يشفع في 70 من أهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فلا يرد إلى أرض العمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل بالحكيم يؤتى يوم القيامة بوالديه. وقد ألبسهما الله تاجا من النور ضوءه كضوء الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومنهم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأهل القرآن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينادون يوم القيامة: اقرأ وارفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إخوة الإيمان، ومن هذا البلد الكريم غزالة، غزالة الفوس التي اشتهرت بحفظة القرآن وحب القرآن وحب الاستماع إلى القرآن. وها هو يرى الآن في أعينكم جميعا، حيث أكثر من 1000 شخص لم يحدث من قبل، وأنا أعمل في هذا المجال لم أرى أبدا هذا الحج الكبير الذي يتجمع لحب نغم القرآن. ومن حسن الطالع أننا اليوم في ضيافة قارئ كريم يبقي القرآن معي منذ أنا لا أعرف في الأجهزة شيء، وهو لم يتغير صوته، كبر سنه وصغر صوته، بل أصبح صوتا لشاب صغير. أدعو الله أن يحفظه وأن يحفظ له صوته ليظل كروان الشرقية. محمد الليثي ابن قرية النكاس الذي اعتلى بهذا الاسم لتلاوة القرآن في عموم إذاعات جمهورية مصر العربية وفي إذاعات العالم الإسلامي، حيث أنه قرأ القرآن الكريم في كل دولة عربية أو أجنبية بها شيء من الإسلام. ندعو الله له في هذه التلاوة الكريمة أن يوفقه كما أدعو الله لنا جميعا بحسن الاستماع، لأن القارئ كالحالق والسامع كالشارق. فماذا تروا في الظمآن إذ يرتوي من قول العزيز الرحمن القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتمم فينا الآن حديث نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فضيلة الأستاذ السيد محمد الليثي فليتفضل مشكورا. Thank you.

أليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك يا أيها الإنسان ما غرك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. تصعدنا. يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ما أدريك ما يوم الدين Thank you. Oh, ولا يحق على طعام مسكين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Oh, my God.

الله أكبر بسم الله

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم الفاتحة.